الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اليوم بمشيئة الله تعالى هذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 36. موضوع حلقة اليوم عارض التأويل. لقد فرغنا من الحديث عن عارض الجهل وعن عارض الإكراه، واليوم نتحدث عن عارض التأويل، عوارض تعرض للإرادة البشرية، عارض التأويل. وأصل كلمة التأويل في أصلها التفسير والبيان، ولهذا الطبري كتب كتابه في التفسير جامع البيان في تأويل آية القرآن. لكن التأويل أيضا له معنى آخر، صرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر. إذا كان لقرينة تأويل صحيح، إذا كان لغير قرينة تأويل فاسد. إن قلت مثلا رأيت أسدا يتكلم فوق المنبر، تتكلم عن خطيب. رأيت بحرا فوق المنبر، تتحدث عن عالم. كلمة فوق المنبر قرينة، صرفت اللفظ عن المعنى المتبادر الحيوان المتوحش إلى معنى آخر، عالم يتكلم أو بحر من العلوم يصول ويجول فوق المنبر. لكن إذا كان لغير قرينة تصرفه لمجرد الهواء لغير مرجح شرعي، فهذا هو التأويل الفاسد اللي احنا بنتكلم عنه اليوم، عندما يعرض تأويل بغير مرجح لمحض الهوى والتشهي، كيف يكون أو متى يكون عذرا في باب إجراء الأحكام على الناس. أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام متفق عليه، كما قلنا إن أصل اعتبار الجهل عند إجراء الأحكام متفق عليه، أصل إجراء الإكراه عند إجراء الأحكام متفق عليه. بنفس المنطق أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام متفق عليه. لا أدل على هذا من أن الأمة اتفقت على عدم تكفير أصحاب الأهواء، وستفترق أمتي على 73 فرقة. اتفقت الأمة على أن هؤلاء من لم يكن منهم منافقا في الباطن فليس بكافر، فال73 فرقة ليسوا مرتدين، ليسوا كفارا، هم على ضلالات، هم على بدع، هم على أهواء. لكن بسبب التأويل الفاسد، هذا التأويل الذي قام في ذهنهم منعهم من الكفر، حال بينهم وبين الكفر، وإن لم يحل بينهم وبين الابتداع والزيغ، وإن لم يحمي ظهورهم من العقوبة، فإن المبتدع يعاقب بما يرتدع به وبما تدفع عنه تدفع به بدعتهم. إجماع الأئمة الأربعة وجماهير السلف على عدم تكفير أصحاب الأهواء. المعتزلة ضلال، ليسوا كفار، ليه؟ عشان لما قام في ذهنهم من التأويل. الخوارج ليسوا كفارا، رغم أنهم كانوا من أشد الناس اقتتادا للأمة وتكفيرا لها وخروجا على جماعتها بالسيف، ومع هذا هم ليسوا كفارا. لماذا؟ لما قام في ذهنهم من التهويل. الخوارج ذهبوا إلى قتل علي وتقربوا إلى الله بدمه، وقال شاعرهم: يا ضربة من تقي وهو يمدح قاتل علي، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول هذا في مدح من؟ في مدح قاتل علي. لولا التأويل الفاسد الذي قام في رأسه عندما قال ما قال لكان بهذه الكلمة كافرا، لأني استحل قتل ولي من أولياء الله، واستحلال قتل المسلم العادي كفر، فكيف عندما يكون استحلال قتل ولي من أولياء الله ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة؟ ولهذا رد عليه أحد شعراء أهل السنة قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهوي بها في النار آمادا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. الشاعر الذي قال هذه الأبيات الفاجر، كلام سيء، لكن الذي ينفي عن أصحابه الحكم بمقتضى ما قام في ذهنهم من تأويل فاسد. الصحابة عندما اقتتلوا لم يقتتلوا عداوة شخصية، ولم يقتتلوا على دنيا يتنافسونها، إنما اقتتلوا على تأويل، أن كل منهم يريد أن ينصر الحق حسب اجتهاده وأن ينصر الدين حسب رؤيته، فوجود هذا التأويل هو الذي رفع عنهم وصمة القتل الحرام أو القتل الذي يهوي بأصحابه إلى دركات جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يجعل أحد بمجرد ذنب أذنبها أو بدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالله، الإيمان بالرسول وبما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم في غير هذا الموضع. وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منهم منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله بالباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق الذي يكون به صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ثم قال: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقله عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس منهم من كفر كل واحد من 72 فرقة وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما بسط الكلام في غير هذا الموضوع. الحقيقة الثانية أن التأويل منه ما ينفي الكفر ومنه ما ينفي الإثم، منه ما ينفي الإثم والكفر معا ومنه ما ينفي الكفر فقط. التأويلات الفروعية التي تدور في فلك أهل السنة والجماعة لا إثم على المجتهد وإن أخطأ. يختلف الناس في تكفير ترك الصلاة، في تكفير تارك الزكاة، في تكفير الساحر، في فروع شتى من الدين. التأويلات الفروعية التي تدور في فلك أهل السنة لا إثم فيها على المجتهد وإن أخطأ، فإن مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإثم لا إثم على المجتهد وإن أخطأ. والآمدي يقول واتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية، الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم، ولم يصدر عن أحد منهم نكير ولا تأثيم لأحد، لا على سبيل الإبهام ولا على التعيين، ما علمنا بأنه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه. تأويلات أهل البدع فرق الضلالة تنفي عنهم الكفر نعم، لكن لا تنفي عنهم الإثم ولا تدرأ عنهم التبديع والمعصية. الخوارج عندما يكفرون أصحاب المعاصي، عندما ينطلقون من مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ويقولون إن العصاة كفار ويكفرون أهل القبلة بالذنوب والمعاصي، لا شك أنهم مبتدعة، أنهم مخطئون، أنهم ضالون. التأويل الذي قام في رأسهم ينفي عنهم الكفر لكن لا ينفي عنهم البدعة ولا ينفي عنهم العقوبة عندما تقتضيها حياطة الدين، الاحتياط للدين وكف أذاهم عن جماعة المسلمين. الدليل على هذا اتفاق جمهور أهل العلم على تبديع. المرة الماضية اتفاقهم على عدم تكفير، المرة دي اتفاقهم على ايه؟ على تبديع الفرق الضالة على 72 من الملة، وعلى عدم إخراج أعيانها من الملة من ناحية أخرى. زلات العلماء التي عرف أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض، ونسبة العلماء الكبار لهم شأن في الدين لا ينبغي أن نقلدهم فيها، وقد علمنا أنها من قبيل الزلل البحت والخطأ المحض، لكن لا ينبغي التشنيع عليهم بها أو حكايتها عنهم لاعتبار جانب التأويل. والماء إذا بلى قلتين لم يحمل الخبث، الماء إذا بلى قلتين لم يحمل الخبث. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل حبط. أحيانا تكون زلات الكبار كبيرة مثلهم. ابن حزم رحمه الله كان يسعى بين الصفا والمروة 14 مرة. تيجي ازاي؟ يعتبر رايح جاي مرة، مش رايح مرة وجاي مرة. رايح جاي مرة، فعملهم 14 مرة، رغم أن كل الأمة من حوله رايح مرة وجاي مرة. زل من الزلات، إمام كبير، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل حبط. هذه الزلة لا ندخلها في نسيج الشريعة، وقد علمنا أنها ليست منها، ولا نهدم أصحابها بسببها، ولهم من الفضل والسابقة ما تنغمر معه هذه الزلة. وكما قلنا إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وبهذا نكون قد حافظنا على الشريعة فلم ندخل في نسيجها ما ليس منها، وحافظنا على حملة الشريعة فلم نهدمهم جهادا وسابقة وفضلا وتاريخا لزلة أو زلتين أو خطأ أو خطأين. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. العالم إذا زل في موقف، افتتن في موقف، انتظروا فيئة، لا تقلدوه دينكم فيما زل فيه، وانتظروا فيئة فإن المؤمن يفتن ثم يتوب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد